بسم الله. فعندما نسأله فما هو الراجح الذي خرجنا به في آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة؟ بنو هاشم خاصة، فما تأويل الحديث إنما بنو هاشم؟ نعم، من حيث النصرة. أحسنت، هذا الحديث يؤول من حيث النصرة لا من حيث القرابة. إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فتأويله من حيث النصرة لا من حيث القرابة. فأعطوا من الخمس للنصرة، وأما منع الزكاة فلا دليل عليه، أنهم يمنعون كما يمنع بنو هاشم. فنبقى على العمومات التي يدخل فيها بنو المطلب وغيرهم، حتى بنو هاشم يدخلون لولا الدليل الخاص، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن قد جاء ما يخرج بني هاشم، فيبقى العام على عمومه إلا في بني هاشم، فلا يلغى عمومه بالكلية لدخول التخصيص، بل يبقى على عمومه في غير بني هاشم. وهذا هو الصحيح من القاعدة الأصولية في العام إذا دخله التخصيص، فلا يلغى عمومه، بل يبقى عمومه في غير المسألة التي خصت منه. مسألة، بسم الله نواصل. من كانت أمه هاشمية دون أبيه، من كانت أمه هاشمية دون أبيه، هل يمنع من الصدقة؟ من كانت أمه هاشمية دون أبيه هل يمنع من الصدقة؟ جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك، جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابنة أخت لنا. قالوا: لا، إلا ابنة أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. هذا الحديث استدل به بعض العلماء، هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن من كانت أمه هاشمية يمنع من الصدقة، يمنع من الصدقة. وبوب عليه الإمام النسائي في كتاب الزكاة بقوله: باب ابن أخت القوم منهم. وقد بوب عليه الإمام النسائي في كتاب الزكاة بقوله: باب ابن أخت القوم منهم. قال الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي في ذخيرة العقبة: الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي في ذخيرة العقبة 23/39 و200. غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا الاستدلال بحديث الباب على منع من كانت أمه هاشمية من الصدقة. غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا الاستدلال بحديث الباب على منع من كانت أمه هاشمية من الصدقة، لأنه منهم حكما، على منع من كانت أمه هاشمية من الصدقة لأنه منهم حكما وهو ظاهر وهو ظاهر. فإن الحديث وإن ورد على سبب خاص قد سمعت أنه في الأنصار فإن الحديث وإن ورد على سبب خاص لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والله أعلم بالصواب، والله تعالى أعلم بالصواب. والصحيح إنما لهم شرف الآل، انتهى كلام الشيخ. والصحيح إنما يكون لهم والصحيح إنما يكون لهم شرف الآل المحرم للصدقة، والصحيح إنما يكون لهم شرف الآل المحرم للصدقة إذا كان أبوهم هاشمية، إذا كان أبوهم هاشمية بناء على قاعدة الشرع الشريف، بناء على قاعدة الشرع الشريفة، تبع للقاعدة، بناء على قاعدة الشرع الشريفة في أن الولد يتبع أباه في النسب لا أمه، بناء على قاعدة الشرع الشريفة في أن الولد يتبع أباه في النسب لا أمه، وإنما خرج أولاد فاطمة، وإنما خرج أولاد فاطمة فإنهم ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام. فإن العلماء ذكروا أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم إن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه ينسب إليه أولاد بناته، فإن العلماء ذكروا أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه ينسب إليه أولاد بناته، إن ابني هذا سيد، ينسب إليه أولاد بناته. فأولاد فاطمة الأربعة الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب أم كلثوم كأنه زوجها عمر، وأم كلثوم وزينب ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم، وأولاد الحسنين ينسبون إليهما، فينسبون إليه صلى الله عليه وسلم، وأولاد الحسنين ينسبون إليهما فينسبون إليه صلى الله عليه وسلم، وأولاد زينب وأم كلثوم أي أولاد البنات لا ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكونون تبع الآباء، لكن البنات أنفسهن ينسبن إليه أولاد فاطمة، لكن أولاد البنات. وأولاد زينب وأم كلثوم ينسبون إلى أبيهم لا إلى أمهم، وأولاد زينب وأم كلثوم ينسبون إلى أبيهم لا إلى أمهم، فلا ينسبون إلى فاطمة ولا إلى أبيها صلى الله عليه وسلم. يعني أولاد عمر من كلثوم إن ولد له منها فإنهم ينسبون إلى عمر، فلا ينسبون إلى فاطمة ولا إلى أبيها، فهؤلاء تحلهم الزكاة أولاد البنات. وأما أولاد الذكور فسمعت الحكم، فينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينسبون، فتجري القاعدة في أولاد البنات من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينسبون إلى فاطمة ولا إلى أبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم أولاد بنته فيجري على قاعدة الشرع الشريف، وهناك الشريف أيضا جعلوها، فيجري على قاعدة الشرع الشريف في الموضعين، تجعل على هذا أحسن، الشرع الشريف التي تقدم ذكرها، على قاعدة الشرع الشريف التي تقدم ذكرها في أن الولد يتبع أباه في النسب، في أن الولد يتبع أباه في النسب، لا أمه. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد. وقال في كشف القناع عن متن الإقناع، وقال في كشف القناع عن متن الإقناع الثاني 91 و200: ويجوز دفع الزكاة إلى ولد هاشمية، ويجوز دفع الزكاة إلى ولد هاشمية من غير هاشمي، ويجوز دفع الزكاة إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم، في ظاهر كلامهم، وقاله القاضي، وقاله القاضي الحنبلي اعتبارا بالأب، اعتبارا بالأب. وقال أبو بكر وهو من الحنابلة أيضا، وقال أبو بكر: لا يجوز، وقال أبو بكر: لا يجوز، واحتج بحديث أنس ابن أخت القوم منهم متفق عليه. وقال أبو بكر: لا يجوز، واحتج بحديث أنس ابن أخت القوم منهم متفق عليه. وفي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، وفي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي السابع 92 و200: يجوز دفعها إلى ولد هاشمية. تجد الحنابلة كتبهم متشابهة في النقل في العبارات، كل واحد ينقل عن الثاني. يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي على الصحيح، ويزيدون زيادات مثل هذا على الصحيح عندهم. يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب اعتبارا بالأب. ايش المقصود؟ لا لا، أم كلثوم لعلي، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، في أم كلثوم تزوجها يعني عثمان أظن أو هذا الذي ذكره، لكن أم كلثوم بنت علي تزوجها عمر من فاطمة. أيوة بنت علي، الكلام ليس على بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي عنده 4 أولاد: زينب، أم كلثوم من البنات، والحسن والحسين. أم كلثوم زوجها عمر علي رضي الله عنه، أما بنت النبي لا، الكلام ليس عليها، نحن ما نتكلم على بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنها تدخل في آل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نتكلم على أولاد الأولاد وأولاد البنات، هل لهم نفس الحكم أو ليس لهم نفس الحكم؟ كلام على هذا. أما أم كلثوم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لهم كلثوم وزينب، وهكذا فاطمة وهي سيدة نساء أهل الجنة. قال: يجوز، طيب انتهينا إليهن اعتبارا بالأب. قال: في الفروع، قال في الفروع: يجوز في ظاهر كلامهم، يجوز في ظاهر كلامهم، وقاله القاضي في التعليق. قال: في الفروع يجوز في ظاهر كلامهم، وقاله القاضي في التعليق. وقال أبو بكر في التنبيه: والشافعي لا يجوز. وقال أبو بكر في التنبيه: والشافعي لا يجوز. واقتصر عليه في الحاوي الكبير، اقتصر عليه في الحاوي الكبير وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير انتهى. وقال أبو بكر في التنبيه والشافعي: لا يجوز. واقتصر عليه في الحاوي الكبير وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير انتهى. وقال ابن مفلح رحمه الله: ويجوز لولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم انتهى. وقال ابن مفلح الحنبلي: ويجوز لولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم انتهى. والخلاصة أنه يجوز، والخلاصة أنه يجوز دفع الزكاة إلى ولد الهاشمية، والخلاصة أنه يجوز دفع الزكاة إلى ولد الهاشمية، بل الفاطمية إلى ولد الهاشمية بل الفاطمية إذا كان أبوه غير هاشمي، بل الفاطمية إذا كان أبوه غير هاشمي. الذين ينسبون إلى فاطمة، وهؤلاء الفجر العبيديون يقال لهم الفاطميون، هم أبعد عن فاطمة ما بين كما بين السماء والأرض، وليسوا بفاطمين غير أنهم منتحلين، فهم كفار زنادقة العبيديون الذين حكموا مصر ونشروا الرفض ونشروا السب ونشروا الشرك ونشروا كل الرذائل وحاولوا رفع الفضائل، أخزاهم الله. بل الفاطمية إذا كان أبوه غير هاشمي، لأن النسب والحسب، لأن النسب والحسب في الشرع يختص بالأب دون الأم. انتهينا من هذه المسألة. لأن النسب والحسب في الشرع يختص بالأب دون الأم انتهى. فالخلاصة هي الأخيرة هذه، أن الهاشمية أعني ولدها يجوز دفع الزكاة له، بل الفاطمية يجوز دفع الزكاة لولدها إن كان غير هاشمي، وأما إن كان أبوه غير هاشمي، وأما إذا كان الأب هاشمي فتقدمت المسألة أن الأولاد في الأنساب والأحساب تبعا لأبائهم أو تبع لأبائهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.